بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب التوحيد والرد على الجهمية وغيرهم. عن عائشة رضي الله. كتاب التوحيد والرد على الجهمية وغيرهم. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الكتاب أيها الإخوة كتاب التوحيد، المقصود به ذكر ما يتعلق بتنزيه الله سبحانه وتعالى وإثبات الوحدانية له جل وعلا وإثبات ما أثبته لنفسه من صفات الكمال كما يليق بجلال وجهه وعظمة سلطانه. وفيه أيضا في ذكر هذه الصفات التامة الكاملة للحق تبارك وتعالى رد على الجهمية، والجهمية هؤلاء هم أتباع جهم بن صفوان، وأهم ما في بدعتهم أنهم ينكرون صفات الله سبحانه وتعالى، ظنا منهم أو زعما منهم أنهم ينزهون الله تبارك وتعالى. والإنسان إذا اعتمد على عقله وترك الشرع فإنه لا بد أن يضل ولا بد أن يزيغ، ولو كان العقل بمجرده كافيا في معرفة الحق لما كانت هناك حاجة إلى إرسال الرسل ولا إلى إنزال الكتب، ولكن الله سبحانه وتعالى من رحمته بنا أرسل إلينا رسله وأنزل علينا كتبه ونصب الأدلة الكثيرة في هذا الكون شاهدة على وحدانيته جل وعلا. فلو ترك الإنسان لنفسه فإنه لا بد أن يضل، وليس ببعيد عنا ما ضلت فيه أفهام أقوام كثيرة كالروماني واليونان وغيرهم من ملاحدة هذا الزمان عندما اعتمدوا على عقولهم وابتعدوا عن نور الوحي. فإن العقل مهما عظم ومهما تمكن صاحبه فإنه لا يستطيع أن يهتدي إلى الحق الصريح إلا إذا قيض الله سبحانه وتعالى له نور الوحي. وهذا لا يعني أيها الإخوة التقليل من شأن العقل، فإن العقل نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، والعقل هو مناط التكليف، فإن من لا عقل له لا يكلفه الله سبحانه وتعالى. رفع القلم عن ثلاث كما جاء في الحديث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. فالمجنون فاقد العقل لا يؤاخذه الله سبحانه وتعالى ولا يكلفه، ووجود العقل نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. إذا استبصر صاحب العقل فيما أيده الله سبحانه وتعالى به من الشواهد والآيات البينات وفيما أنزله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأخبار الصادقة والمعجزات الباهرة. وقد ابتدأ المصنف رحمه الله هذا الكتاب كتاب التوحيد بهذا الحديث الذي فيه ذكر سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة العظيمة التي ذكر العلماء فيها أنها تعدل ثلث القرآن كما جاء في الأثر، تعدل هذه الآية ثلث القرآن، تعدل هذه السورة ثلث القرآن. وما ذلك إلا لأنها اشتملت على أسماء الله، على بعض أسماء الله وصفاته، واشتملت أيضا على الإقرار بالوحدانية والصمدية له تبارك وتعالى. وقد جاء في سبب نزولها أن بعضا من الكفار سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يصف لهم ربه، هذا الإله الذي يدعي محمد عليه الصلاة والسلام أنه أرسله، وهذا القرآن الذي يقول بأنه جاءه من عند الله، أرادوا أن يصف لهم ربه هذا. فأنزل الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكما تلحظون فإن أول هذه الأسماء الواردة في هذه السورة اسم الأحد، وهذا يعني نفي جميع الشركاء، وأن الله سبحانه وتعالى واحد في صفاته في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، له الخلق والأمر لا شريك له. وكذلك جاء بعدها قوله تبارك وتعالى: الله الصمد. الله الصمد، والصمد هو الذي تصمد إليه جميع الخلائق في حاجاتها، فإن كل من عدا الله محتاج إلى الله، والله سبحانه وتعالى مستغن عن كل ما سواه، كان الله ولا شيء معه. الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق ليتكثر بهم من قلة ولا ليتقوى بهم من ضعف، ولكنه سبحانه وتعالى خلقهم لطاعته ولعبادته، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. هذه السورة العظيمة أيها الإخوة التي تدل دلالة واضحة على وحدانية الله سبحانه وتعالى وعلى حاجة الخلائق جميعا له وعلى استغنائه عن كل ما سواه، وأنه لا يماثله أحد، لا يماثله أحد من خلقه، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة العظيمة والتي أسلفنا أنها كما جاء في الأثر تعدل ثلث القرآن، أعجب بها رجل من الصحابة، من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أعجب بها أيما إعجاب، لأنها تتحدث عن الخالق تبارك وتعالى، لأنها صفات الله تبارك وتعالى، فكان يكثر من قراءتها، يكثر من قراءتها في صلاته. والمرء كما يقولون إذا أحب شيئا أكثر من ذكره، المرء إذا أحب شيئا أكثر من ذكره، ومحبة العبد لله تعني رجاءه والرغبة فيما عنده، ومحبة الله لعبده تعني تكريمه وتقريبه، كما جاء في الحديث إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. فمحبة الله أيها الإخوة غاية ليست باليسيرة، ومقصد من أعظم المقاصد. ومتى تحقق، متى ما تحقق للعبد حبه لربه، فإنه سيقبل على طاعته والإذعان له والتسليم لأمره من غير تردد. وينتج عن هذا أن يقربه الله سبحانه وتعالى، وأن يكرمه، وأن يرفع درجته. هذا الصحابي كان يصلي بمن معه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعله أميرا على السرية، وكان في السفر يصلي بأصحابه ويختم لهم في كل ركعة، يقرأ سورة ثم يقرأ معها سورة الإخلاص، قل هو الله أحد. وأكثر من ذلك، كان يلازم هذا في كل صلاته. وما كان لأصحابه أن يخالفوه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره عليهم، وطاعة الأمير من طاعة الله سبحانه وتعالى في غير معصية الله. ولكن نظرا لحرصهم على دينهم، ونظرا لرغبتهم في التحقق والتثبت مما يرضي الله سبحانه وتعالى، عندما عادوا إلى المدينة ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا إن فلانا كان يصلي بنا ويختم صلاته، يختم في صلاته بقل هو الله أحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر لهم الحكم في ذلك، ولم يجبهم. قال سلوه، سلوا هذا الرجل لأي شيء يصنع ذلك. وهذا من العقل ومن الحكمة، أن يستفسر الإنسان عن السبب الباعث على الفعل قبل أن يحكم على صاحبه. فقد يكون هذا الإنسان لا يحسن شيئا غير هذه السورة، وقد يكون قرأها لمحبته لها، وقد يكون مخطئا أيضا في ظنه بأن يقرأها في كل ركعة، وهو يظن أن الصلاة لا تصح إلا بها، وهذا الأمر غير صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يشأ أن يستعجل في الجواب، وقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك. فلما سألوا الرجل بأمر النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها صفة الرحمن وأنا أحبها. هذا هو السبب، لأنها صفة الرحمن لم يذكر فيها أحد غير الله، صفة الرحمن، قال وأنا أحبها. فلما أبلغ النبي عليه الصلاة والسلام بمقالته قال أخبروه بأن الله يحبه. الجزاء من جنس العمل، من أحب الله أحبه الله، من أحب الله أحبه الله. فأية منزلة أعظم من هذه المنزلة، وأي فوز أعظم من هذا الفوز، أن يشهد النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل بمحبة الله تبارك وتعالى له. وهذا أيها الإخوة دليل على أن الإنسان إذا صدق في عمله وصدق في قوله، فإن الله سبحانه وتعالى لا يظلمه ولا يبخسه. والعمدة على ما في القلوب، إن الله لا ينظر إلى صوركم وألوانكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قد يفعل الإنسان فعلا أو يقول قولا، ولكن ما في قلبه يخالف ذلك، فهذا لا تسأل عن حاله، ليس له حظ ولا نصيب. ولكن الإنسان إذا تحقق بما يقول، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام جوابا لذلك الرجل الذي قال، سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال ما حقيقة إيمانك، سأله عن حقيقة إيمانه، ف فأخبره أنه وصل إلى درجة كأنه يرى أهل الجنة يتنعمون فيها وأن أهل النار يتضاغون فيها يعني من شدة العذاب والألم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: عرفت فالزم، عرفت فالزم. فيجب على الإنسان أن يتحقق، لأن لكل قول حقيقة، يعني أن يقوم بتحقيق ما يقوله بلسانه بجوارحه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما شهد لهذا الرجل بمحبة الله سبحانه وتعالى أخبره النبي عليه الصلاة والسلام عن الله بأن الله يحبه، أخبره بأن الله يحبه. ولا يمكن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقول ذلك إلا بوحي عن الله سبحانه وتعالى. وهذا أيها الإخوة فيه دليل على فضل تنزيه الله سبحانه وتعالى وتوحيده وإفراده بالعبادة والطاعة وتجريد العبادة والطاعة له سبحانه وتعالى عن الأضداد والأنداد. فإن الإنسان إذا وصل إلى هذا المستوى ارتفعت درجته عند الله سبحانه وتعالى. توحيد الله والخلوص من الشرك أعظم من الأعمال، أعظم من أعمال الطاعات الأخرى، لأن هذا الأمر هو ملاك جميع الأعمال. إن استقام هذا الأمر للعبد بأن كان مخلصا لله سبحانه وتعالى، مجردا للتوحيد، نافيا للأضداد عن الله سبحانه وتعالى، نافيا للأضداد والأنداد، قبل الله منه ما كان من عمل حتى ولو كان شيئا يسيرا. وأما إذا اختل هذا الأصل فأشرك مع الله غيره، أو لم يقم هذا الأمر على النحو المطلوب، فإنه لا ينفعه حتى العمل الكثير. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ذنب ترجى له المغفرة لأنه تحت مشيئة الله، إلا الشرك، إلا الشرك. والإنسان المسلم أيها الإخوة إذا تأمل في جميل صنع الله تبارك وتعالى فإنه لم يكلفنا شططا، ولم يرهقنا، ولم يعنثنا. ومع أن العبد لم ير ربه، ما رآه أحد حتى يصفه لنا، ولكننا رأينا أفعاله ورأينا قدرته تبارك وتعالى، وذكرت لنا بعض أوصافه وأسمائه في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن آمن بذلك واستشعر عظمة الله وفيما ذكره الله في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام غنية وفيها شيء كثير مما يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وإفراده وكماله المطلق الذي لا يدانيه شيء، كل هذا موجود في كلام الله تبارك وتعالى. حتى وأكثر ما وكثير من هذا موجود في الجزء الأخير من القرآن الكريم في جزء عمة، موجود فيه أوصاف كثيرة لله تبارك وتعالى، وفيه أسماء كثيرة في غيره أيضا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ برب الناس. هذا كله أيها الإخوة من الإقرار بوحدانية الله وبربوبيته وبكماله وبجلاله تعالى. فالإنسان المسلم إذا عرف هذه الأمور وأيقن بها وسلم لله سبحانه وتعالى بمقتضاها اكتمل إيمانه وصح يقينه ونفعه عمله بعد ذلك. وهذا لا يلزم منه أيها الإخوة أن يخوض الإنسان فيما خاضت فيه طوائف كثيرة وخاض فيه الفلاسفة في حقيقة هذه الصفات وفي نفي بعضها تنزيها لله كما زعموا، لأن بعضا منهم أو كثيرا منهم نفوا بعض هذه الصفات، نفوا السمع، نفوا البصر، نفوا اليد، نفوا الكلام، وإذا سئلوا عن ذلك قالوا إن الله تبارك وتعالى يقول ليس كمثله شيء، وقالوا إننا إذا أثبتنا هذه لزم من ذلك مشابهة الخالق للمخلوق، فنحن نؤولها ننفيها، نقول لا ليست له يد ليس له كلام، يريدون أن ينزه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به. وهذا الكلام غير صحيح أيها الإخوة، لأن الله سبحانه وتعالى خاطبنا باللغة العربية، قال تبارك وتعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج، وقال قرآنا عربيا لقوم يعلمون. فهذا القرآن إذا كان عربيا وأنزله الله على رسوله العربي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا بد أن يكون لهذه الألفاظ مدلولاتها، ولا بد أن يكون لهذه الألفاظ معانيها، لأننا إذا لم نقل ذلك كان القرآن خطابا للعرب بغير ما يفهمون، أو كان القرآن خطابا لهم بألفاظ لا معنى لها، وهذا عبث يتنزه الله تبارك وتعالى عنه. إنما الشيء الذي يجب أن يتنبه له كل إنسان مسلم أننا إذا أثبتنا لله ما أثبته لنفسه من أن له سمعا ومن أن له بصرا ومن أن له يدا ومن أن له كلاما ومن أنه يغضب ومن أنه يرضى إلى آخر ما ثبت في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يلزم من ذلك مشابهة الخالق للمخلوق، لا يلزم، لا يلزم من ذلك مشابهة الخالق للمخلوق. فنحن نقول بأن فلانا موجود من البشر الضعفاء هؤلاء المساكين من أمثالنا، نقول فلانا إن فلانا موجود والله تبارك وتعالى موجود، ولكن لا يمكن لأي عاقل أن يقارن وجودا بوجود، ولا حياة بحياة، ولا قدرة بقدرة، ولا علما بعلم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فإذا كان هذا الأمر قد استقر في نفوس العقلاء الأسوياء أصحاب الفطر السليمة، فإنه لا يلزم من إثبات هذه الأمور التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يلزم من إثباتها لله تشبيها، ولا يلزم من إثباتها لله إثبات النقص له تبارك وتعالى، ولكن الكمال كل الكمال أن نثبت لله ما أثبته لنفسه، وأن ننفي عنه ما نفى عن نفسه، ونفوض في كيفية هذه الأشياء. فإذا سئلنا كيف يغضب الله، كيف يرضى، كيف يده، كيف رجله، كيف وجهه، نقول الله أعلم بكيف بحقيقة ذلك، نثبتها ونعتقد أن هذه الأوصاف لها حقيقة، ولكننا نفوض في الكيفية لأننا لم نرى هذا الشيء. وهذا الأمر ليس بغريب عن حس البشر أيها الإخوة، هناك أمور كثيرة يحس بها الإنسان ويعتقد بها وهو لم يرها. أنت تسمع صوتا ولا ترى صاحبه من مكان بعيد، فتوقن أن هذا الصوت صادر عن حي وأنت لم تره. وأنت ترى الآن في عصرنا هذا الكهرباء، ترى الكهرباء، ترى آثارها هذه، ولكنك لا تدري ما هو سر هذه القوة، لا ترى سر هذه القوة. لو رأيت السلك الموصل لهذا التيار من غير أن يظهر له أثر في إنارة ولا في تحريك آلة، فإنك لا تدرك فرقا بينه وبين غيره، ولكن عدم إدراكك لهذا الفرق، عدم إدراكك لهذا لا يلزم منه أن تنفي هذا الأمر، تقول ليست هناك كهرباء، لا، ولكن لا يلزم العاقل، لا يسرع إلى نفي كل شيء لم يره بعينه، وإنما يقف عند حدود عقله. وكذلك نحن نؤمن بأن هناك بلادا كثيرة وأمما كثيرة لم نرها، نحن نسمع عن الصين ونسمع عن مجاهل سيبيريا ونسمع عن بلاد كثيرة لم نرها ولم نرى أصحابها، أو أكثرنا لم يرها ولم يرى أصحابها، ونؤمن بهذا. ولو جئت الآن أمام الناس العقلاء وقلت لا يوجد في كون الله شيء اسمه الصين، ولا يوجد في كون الله وفي على وجه البسيطة شيء اسمه سيبيريا، لسخر الناس منك. فالشاهد من هذا أن هناك أشياء لا يدركها النظر، ولا تدركها الحواس وهي موجودة. وإذا وردت إلينا عن طريق الخبر الصادق لا بد من اليقين بها. هذه الأخبار ما جاءتنا عفوا من الناس الذين لا نعرف صدقهم من كذبهم، ولكنها جاءتنا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المؤيد من ربه بالمعجزات. هذا الرسول من البشر، والفارق بينه وبين بقية البشر أن الله أوحى إليه وأيده بالمعجزات. هذه المعجزات التي يعطيها الله لأنبيائه ورسله هي شواهد الصدق. لو لم يأتي النبي بمعجزة لما صدقه أحد. موسى عندما جاء إلى فرعون وقال بأنه نبي، أيده الله سبحانه وتعالى بمعجزات بالعصا وبغيرها، قال في 9 آيات إلى فرعون وقومه. وعيسى عليه السلام أيده الله بمعجزات، كان يحيي الموتى وكان يصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وهذا ليس لأحد من البشر، لا يمكن لبشر من البشر مهما ارتقت علومهم ومهما اتسعت فهومهم أن يصلوا إلى هذا المستوى. إذن هذا لابد أن يكون صادرا عن الله تبارك وتعالى، وإذا ثبت ذلك، ثبت صدق هذا النبي، فإن ما يأتي به بعد ذلك يكون صدقا وحقا ويجب علينا أن نلتزم به. فإذا أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بما يكون في آخر الزمان كما مر معنا في الدروس الماضية، فإنه لا بد من التسليم والتصديق. وإذا أخبرنا عن عذاب القبر ونعيمه، وإذا أخبرنا عن أهوال المحشر، وإذا أخبرنا عن صفات الجنة أو صفات النار، فلا بد لنا من القبول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا لا يأتي بشيء من عنده، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلذلك إذا جاءنا على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام أو في كتاب الله أن الله موصوف بكذا، أن الله أحد وأنه الصمد وأنه الخالق وأنه الرازق وأنه يغضب وأنه يرضى، لا بد من الرضا والتسليم. أما الكيف، هذا كيف رضاه، كيف يده، كيف وجهه، هذا لم نره، ويجب على العاقل أن يقف عند حدود ما علمه. فنحن نؤمن بهذا الأمر ونعتقد بأنه حقيقة كما ذكر لنا في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكننا نفوض علم كيفيته إلى الله سبحانه وتعالى، ولا نخوض فيما لا علم لنا به، لا نخوض فيما لا علم لنا به. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. وهذا أيها الإخوة فيه إثبات حلم الله سبحانه وتعالى، وفيه إثبات خلق الله سبحانه وتعالى ورزقه لعباده، وفيه أيضا إثبات نكران وجحود العباد وإساءتهم لصاحب النعمة. الناس فيما اعتادوا عليه يرون أن شكر المنعم من الأشياء اللازمة، من أسدى إليكم معروفا كما جاء في الحديث فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فادعوا له. استقر في فطر الناس أن شكر المنعم أمر لازم، أن شكر المنعم أمر لازم. ولذلك لو رأى الناس إنسانا يجحد النعمة، يجحد نعمة أسداها إليه غيره ويكفر بها ويتنكر لها لعابوه ولشنعوا عليه. هذا في أحوال الخلق المعتادة. ولكن أي نعمة يحصل عليها الإنسان من غيره من البشر أو من الخلق في هذه الدنيا ترقى إلى مستوى أقل نعمة أنعم الله تبارك وتعالى عليه. خلقه نعمة، وما أعطاه الله سبحانه وتعالى من الحواس والأعضاء نعمة، سمعه نعمة، وبصره نعمة وشمه نعمة وذوقه نعمة وقوامه نعمة وحركته نعمة ونومه نعمة وأكله وشربه وما خلق الله في هذا الكون كل هذا من النعم، وعقله أيضا من النعم، عقل المرء من رزقه. كل هذه النعم الكثيرة العقل يقضي بماذا حيالها؟ من أسدى إليك كل هذه النعم وهو غير محتاج إليك، العاقل ماذا يقول؟ يقول إن شكر هذا المنعم متعين، لأنه ابتدأك بالنعم قبل أن تستحقها، أوجدك من العدم وأنت لا تستطيع أن تملك لنفسك نفعا ولا أن تدفع عنها ضرا، ووال عليك هذه النعم. يسر لك بطن أمك حتى نما خلقك في بطنها، هذا من أعظم النعم. لو أن هذه النطفة، النطفة التي يضعها الأب في رحم الأم، لو أنها ألقيت خارجا ما عاشت، ولو أنها عاشت لما استطاعت أن تنمو هذا النمو، هذه الرعاية التي حاطها الله تبارك وتعالى بها حتى خرجت إلى الحياة خلقا سويا ونفخ فيها الروح.